والشيطان يتربص به. فطالت المدة على الشيطان أن يصيب من هذا الرجل لأنه من أهل الإيمان ومن أهل التقوى. فحينما غفل أصابه الشيطان في مقتل، لأنه تألى على الله، يعني حلف على الله وتعلى على الله، والله لا يغفر الله لفلان، فأحبط الله عمله. شوف، مع أنها غفلة بسيطة. طيب، ما الوسيلة لطرد هذه الغفلة؟ هي الأسماء الحسنى. من ضمن الآثار أيضا تحقيق أعمال القلوب. تحقيق أعمال القلوب، من عرف الأسماء الحسنى أيها الإخوة، من عرف الأسماء الحسنى تحقق له أخطر علم وأدق علم، هو علم أعمال القلوب. ولا يمكن للإنسان، لا يمكن، احفظوها جيدا، لا يمكن للإنسان أن يحقق أعمال القلوب إلا إذا كانت قاعدته في الأسماء الحسنى قوية، ولا لا يمكن مهما قرأ ومهما تفقه حتى يقوى في جانب الأسماء الحسنى. وكل عمل من أعمال القلوب، كل عمل من أعمال القلوب يستلزم أسماء خاصة به. فمثلا حسن الظن بالله، هذا من أعمال القلوب، ينبغي الإنسان أن يحسن الظن بربه. لا يمكن للإنسان أن يحققه إلا إذا عرف اسم الله الكريم والوهاب والمعطي والجواد والستير على قول بعض أهل العلم، وأسماء تتعلق بحسن الظن، والرزاق والحفيظ والحافظ. إذا عرف هذه الأسماء تحقق عنده حسن الظن جليا، يعني حقيقيا، يعني شرعيا. لأن الإنسان قد يتحقق له حسن الظن لكنه ليس بذاك القوة، ولهذا لا يؤثر على سلوكه، عنده معلومات عن حسن الظن لكن من حيث السلوك لا، ما تحقق كثيرا. لا يمكن أن يتحقق التحقق الكامل إلا إذا عرف الأسماء الحسنى. هذه منزلة من منازل القلوب، أنا ضربت بها مثال حسن الظن بالله. شوفوا منزلة المحبة كم يتعلق بها، لأجل أنك تحقق منزلة المحبة يلزمك أسماء أكبر، لأن منزلة المحبة أعلى، ومنزلة التوكل أعلى وأعلى. فلأجل أن يتحقق لك التوكل الحقيقي لابد لك من مجموعة أخرى من أعمال القلوب، وهكذا أعمال القلوب كلها. ولهذا يا إخوة يحدث عندنا نقص أحيانا في تحقيق أعمال القلوب، نتيجة ليس لعدم فقهنا في أعمال القلوب. الرجاء منزلة الرجاء نعرفها ونعرف تعريفها ونعرف الأدلة عليها، ما لكم لا ترجون لله وقارا ويرجون رحمة الله وغيرها من الأدلة، لكن لا يمكن أنها تتمثل في سلوكك كله، في حياتك كلها، إلا إذا عرفت الأسماء الحسنى التي تتعلق باسم بمنزلة الرجاء. فإذا من فهم الأسماء الحسنى تلقائيا تحققت له أعمال القلوب. طيب، لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر من الفضائل. نحن ذكرنا 13 أثرا من آثار أعمال القلوب، وغيرها يندرج فيها ويتعلق بها. طيب، أنتقل الآن إلى طريقة التعرف على أسماء الله الحسنى. كيف يتعرف الإنسان على أسماء الله الحسنى؟ ما هي الطريقة العملية المثلى؟ غير قضية أن يعني يقرأها، لا، ما هي الطريقة العملية التي تتعلق بالعمل وبالتعبد؟ ما هي هذه الطريقة التي يتعرف الإنسان على أسماء الله الحسنى؟ عندنا ثلاث طرق. من حققها وأتقنها إن شاء الله تحققت له معرفته بالأسماء الحسنى. الأولى، أول طريقة، هي التفكر في المخلوقات. التفكر في المخلوقات، سأقرأ عليكم مقطوعة من كلام ابن القيم في هذه القضية تحديدا. شوفوا إيش يقول في قضية تفكر الإنسان في مخلوقات الله. يقول: فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق التأمل إلا وجده دالا على فاطره وبارئه وعلى وحدانيته وعلى كمال أسمائه وصفاته وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه. طيب، ماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ نستفيد من هذه المعلومة أن طريقتي في طلب العلم تختلف الآن.